وفاكر اني نسيت، لقيت حبيبي قاعد ولما جوا البيت باقي على فرح ايام، لازم اصحى من الاوهام، يا ريت من الغربة ما جيت، يا ريت من الغربة ما جيت. ايام في الغربة بقضي من الوادي، مشيت مجروح وهي عيشة وبتعدي، كل يوم ابكي ونوح. ايام في الغربة بقضي، مشيت من الوادي مجروح وهي عيشة وبتعدي، كل يوم ببكي ونوح. انا قلت كده كفاية، ده عذاب ماليش نهاية، انا قلت كده كفاية، ده عذاب ماليش نهاية، ورجعت للبداية كأني اليوم حبيت. يا ولدي غزارة الدموع من العينين وياجي من القلب يا نبيعه، وكلام الفراق حراق في ضربه وفي تلبيعه، والحبيب اللي خون ودادك اياك تبقى تبيعه، نصيحة اشري اللي يشتريك واللي يبيعك بيعه. أيام في الغربة بقضي من وادي مشيت مجروح، وأقول أهي عيشة وتعدي رغم إني ببكي ونوح. قلت كده كفاية تعزى مالهش نهاية، أنا قلت أرجع كفاية تعزم مالهش نهاية، رجعت ومن البداية كأني اليوم حبيت. علشان اتغربت سنين علشانها من السفر والشيء اللي زود حيرتنا، لمحت اللمة من بعيد بعيني وقالت للخبر جارتنا، الشيء اللي تعب زود كمان حيرتنا. أول مناجي وقدمي خطط حيرتنا، لمحت اللمة من بعيد وقالت لي الخبر جارتنا، لما اللي جا أحبابا، ما قالت لي اللي جابا، ما خلاص راحوا أحبابا. للخلف دور لفيت، للخلف دور لفيت، لما نويت على السفر ودعت أهلي والحارة وقلت أسافر للخارج يمكن أرجع لي بتجارة، أنا قلت أسافر للخارج يمكن أرجع بتجارة. لما نويت على السفر ودعت ناسي والحارة، شوف عشانها في الغربة اللي جرالي، شوف عشانها في الغربة اللي جرالي، حرمت نفسي من السجارة. شوف الغربة اللي جرالي، حرمت نفسي من السجارة بقيت أحوش أحوش أحوش أحوش فاكرها بنتي أمارة أتريقة لعبت بقلبي وعاملة الحب شطارة أتريقة لعبت بقلبي وعاملة الحب شطارة لما رجعت من السفر أنا قلت أخبط على بابها قالوا رايح وين كتب كتابها غيرك يا خسارة وتيجي السنين تروح السنين نصر دين عبوك والله وانا وانت يا قلبي والليل الحزين تروح السنين وتيجي السنين بتروح السنين وتيجي السنين وانا وانت يا قلبي والليل الحزين ما قدر اسميتي وتنصيبي ما تاخدش الدنيا الا حبيبي ما قدر اسميتي وتنصيبي ما تاخدش الدنيا الا حبيبي واصدق بألامي واسكار بألامي وبتعزيبي مع ناس تاني كم في قرب ولا في بعد وافتنى مل الروح بالماء والآجرني وزان حرماني وزان حرماني هو اللي حاله كده زي حالي كان افتكرني عشان جوايا جرحي وقلب والدمع على الخدين حاسس بقلب الظلم عيش كل الناس خيبين صبحت غابة والناس زي الديابة الدنيا صبحت غابة والناس زيد ديابه نجي يا رب الغلابه نجي الغلبانين ربيتك على ايدي يا ورد زال جسور ربيتك على ايدي يا ورد مالي جسور ولما انكبر الشجر وعد الطرح فوق السور بدادي في الحداد خطفوه مني نسور ازاي اعيش بفرح وانا خاطري مكسور الدنيا صبحت غابة والناس زي الديابة الدنيا صبحت غابة والناس زي الديابة ارحم يا رب الغلابة ونجي الغلبانين جواي وألم ودمع الخدين حاسس بقلب انصدام عشق ذو ناس الجروح جوا مش عارف اشوفهم بس حاسس في الاذى زايد نزيفهم شكت ناس خيري هو ده موضوعي وشايل الجو وطلوعي ما هو ده موضوعي وشايل جوا ضلوعي بقيت اخبي في دموعي من خوفي بالليل جوا ليلي يا ليلي يا ليلي ليلي أقرب ملي أنا ظلموني وبخنجر جوا وضعنوني أقرب ملي جرحوني ليليا خنجر جوا وطعنوني ليليا بقيت ادعي في الظلموني حسب اللون عمل وكيل ليليا بقيا ليلي نعين سايا ليل نهار من كتر بكايا والله قدوبت المناديل ليل يا ليل يا ليل عين عين عين نزلت دموع مني أنهار ليلي لما خلاص قربت أنهار ليلي كل الناس بتقول يا أنهار وأنا وحدي بقول يا ليلي ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي الحب حبتهم ما حبوني وماشي معاهم وسبوني جرحوني ولا دابوني وعلى الفرش انا طريح علي الليل يا ليل طبيعية يا تونس طبيعية يا تونس وتونس شبيه لباريس بالعلم والأدب على معظم البلاد باتريس سلام حادي سلام ثنائي ورباعي بعد تريس سلام العموم المداعي في ليلة هيئة التدريس باريس فين؟ فرنسا باريس مش في فرنسا. انت عايز اغنية فرنسا؟ لا بعيد ده بعيد. قلبي الظلم حبت لي ناس خاينين يا غالي وجنك طوالي محمد يا غالي وجنك طوالي ومبروك عليك النسب العالي أيوم محمد يا غالي واجتمعوا السادة والفرحة زيادة ربي ما تقطعها عادة للناس الجبالي أيوم محمد يا غالي ولدك تجاور ولدك يشاور يقول لي يا خالي أيوم ده النسب العالي محمد يا غالي يفرح من حقه بختار نجا يفرح من حقه بختار نجا قلبه لها رجا بدر في العالي أيوة يا غالي أيوة أيوة أيوة سمعك انصاب همي يا ريتك لو تيجي يا امي اسمعك انصاب همي زرعتك وردة باروكي زرعتك وردة باروكي زرعتك وردة باروكي وتريني انت بالدمي علي تحبيت ولا عندك خالي عمرك ما حسيت بحالي تحبيت ولا عندك خالي صار اسمك عم يخطح حالي صار اسمك عم يخطح حالي وتريد ضحيت بدمي الله الله الله الله الله الله الله الله الله وتريد ضحيت بدمي